الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر، وانتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الحيض وغيره، ثم انتقل المصنفون إلى كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. تعرفها الصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. خد بالك هنا، قولهم الصلاة لغة الدعاء، هو ده المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني في لسان اللغة الصلاة الدعاء. وممكن أن تأتي الصلاة في الشرع ويكون المراد منها المعنى اللغوي، كما قال عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم، أي هنا معناها الدعاء لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث عند من صححه من أهل العلم، قال رجل: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء المعني هنا بهذه الدعاء، لإجماع أهل العلم أنه لا تشرع الصلاة للميت، أما الصلاة على الميت تشرع عند موته. يقول: فضلها الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والضرن الوسخ. وجوبها وفرضيتها معلومة من الكتاب والسنة والإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه خمس هي خمس وهي خمسون. وفي الصحيحين قوله لمن سأله عن شرائع الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال للسائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، خد بالك، وإن كان يحاسب على تركها. يعني الكافر لا تجب عليه الصلاة، وإن مات يحاسب على الكفر ويحاسب على ترك الصلاة، خد بالك. وإن صلى لا تقبل منه طالما كافرا، ويحاسب أيضا على تركها. ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الباب الثاني الآذان والإقامة، وفيه مسائل. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، ترك الصلاة بالكلية لأهل العلم فيه قولان: الأول الكفر الصريح، الثاني عدم الكفر مع اتفاق الجميع أنه مرتكب لكبيرة. الذي أريد أن أنبه إليه أن من وصف تارك الصلاة بالكفر لا يقال عنه خارجي، ومن وصف تارك الصلاة بعدم الكفر لا يقال عنه من أهل الإرجاء، فلنتنبه إلى ذلك. لما؟ والله الأكابر اختلفوا في هذه المسألة، ولا يسعنا أن نخرج عن أقوالهم قيد أنملة. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة: الأذان لغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقامة، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. حكمها الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. بل وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه عند الإغارة على قبيلة أن لا يغيروا قبل الفجر، فإن سمعوا الأذان فلا يغيروا، وإن لم يسمعوا الأذان أغاروا. لذلك قضية الأذان الواحد هذه قضية باطلة لا يعول عليها ولا يعمل بها مطلقا، بل لا بد من الإذان في كل مسجد يقام فيه الصلاة. أغار يعني اللي هو دخل للناس يفتحهم ويدعوهم إلى الإسلام. يقول: وهو من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. المسألة الثانية: شروط صحتها. الإسلام فلا يصحان من الكافر، العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. أن يكون الآذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخولها دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة. طبعا الأذان الأول للفجر مشروع من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والجمعة مشروع في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وليس في الصحابة مبتدع قط. فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، وأن يكون الأذان مرتبا متواليا كما ورد بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام عن صفة الأذان والإقامة. أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة. المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذنين. أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. أن يكون بالغا عاقلا، ويصح آذان الصبي المميز. أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. أن يكون صيتا ليسمع الناس. الصيت هنا اللي هو قوي الصوت، قوي الصوت، أما العذب وصوته جميل كل هذا ليس له اعتبار. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى منك صوتا. وطبعا مسألة بقى التغني والتلحين والكلام ده كل هذا ليس من دين الله ولم يكن من ديدن السلف. أن يكون متصاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يسري إذا قال حي على الفلاح. أن يترسل في الأذان أي يتمهل، ويحذر الإقامة أي يسرع فيها. المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة. نعم، لا ليس ثم داع. المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة. فضل. نعم، ما احنا قلنا كلام ده مستحبات. ما هو في العنوان فوقه في الصفات المستحبة. المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة. كيفية الأذان والإقامة ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الوارد. أكثر من ذلك أي حرف أو أي كلمة بدعة ضلالة. بدعة. نعم، إلى الله المشتكى. هنعمل إيه؟ هتخليه بيأذن شده تلمي برا؟ خلاص. والله يا أخي إن كان لك سلطان أن تحول بينه وبين الأذان افعل، فهو مبتدع وهذا يهجر، لأن هذا من البدع في دين الله عز وجل. إخواننا، وهذا إن استرسلنا معه، ما الذي حملك على هذا؟ تماما كان يؤذن الأذان، وبعد ما يؤذن يبدأ بقى يقول إيه الصلاة على النبي بصيغة مرتفعة في نفس الأذان، هذا مخالف كله. فإن قال أريد يعني أن يوقظ الناس للصلاة أو غير ذلك، هذا كله من البدع في دين الله عز وجل. لا، هذا في أذان الفجر واردة. نعم. أما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لحديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، مظبوط كده عندكم؟ ما أدري. ماشي. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات. وإن ردع في الآذان أو سن الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في آذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا إن كان في آذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. أي حديث؟ لا يعاب يا أخي عليك، ولكن الحديث صحاح وشيخ الألباني. لا، ما هو يعني مع إجلالنا للعلماء، هل يطرهم أهلا لذلك أم لا؟ إن كانوا أهلا لذلك فعلى العين والرأس، ماشي، وإلا فلا يلتفت لقوله، لأن مش كل صبي يضعف حديث نقول حديث الحديث ضعيف، لا، في مرجعية الأهل اختصاص. لا، ما أقصدش يعني أنا ما سألت عنهم ولا كذا، ولكن أنا بقول لك لو كان ممن يعتد بكلامه في هذا الفن وحجته واضحة في التضعيف، خلاص يبقى الأمر مختلف فيه والأمر واسع. نعم. نعم. يكون من أهل الاختصاص مش من أهل التخريج، من أهل الاختصاص، يعني عنده القدرة والملكة أن يحكم على الحديث من خلال معرفته بالشخوص ومن خلال معرفته بفن علم المصطلح. أما التخريج عن طريق الحاسوب تخرج أحاديث الدنيا كلها. يقول فهذه صفة الآذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن ردع في الآذان أو سن الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. المسألة الخامسة، ما يقوله سامع الآذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الآذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثلهم، ولا يسن ذلك عند الإقامة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو النص الوارد، وديت من النصوص التعبدية التي مدارها على التوقيف، أما الزيادة والنقصان فلا يشاء. نعم. فين؟ بعد الفراغ. نعم، بعد الفراغ. نعم. ما هي الأذان الأول؟ ماذا تعني بالأذان الأول؟ قال بس معي، إحنا عندنا الشرع المطهر قال ما بين كل أذانين صلاة، ومعني الأذان الأول والمعني الثاني اللي إيه؟ الإقامة. فسماها الشارع أذانا، واخد بالك؟ فهل يا ترى الصلاة خير من النوم؟ في أي أذان؟ هل في الأذان اللي هو بعد طلوع الفجر الصادق، أم في الأذان قبل طلوع الفجر الصادق؟ على اختلاف بين أهل العلم. ليه الاختلافهم إيه في الأذان الأول؟ ما الذي يعنيه بالأذان الأول؟ هل قبل طلوع الفجر الصادق أم قبل الإقامة، على اعتبار ما بين كل أذانين صلاة؟ من هنا نشأ الاختلاف بين أهل العلم. لا، في واحد منهما فقط. واحد منهم. أي نعم. تفضل يا فضل. لا للاستحباب. نعم، هكذا قال العلماء للاستحباب. لم يقل بالوجوب إلا ابن حزم. تفضل يا شيخ. فين لما عندنا نسمعها من المؤذن؟ لا، لعموم قوله فقولوا مثل ما يقول. أي نعم؟ لا، تفضل. لا، لا يجوز الجهر. في سرا طبعا. الذكر بعد الأذان يا أخوانا سرا، الجهر فيه لا يجوز. نعم. بدعة يا أخي الفاضل، لا تقال أبدا. ها؟ اللي هي؟ وابعث اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي محمدا وابعثه مقاما محمودا. لا، اللهم وابعثه مقاما محمودا وردت في بعض الروايات. أي نعم. لما ورد به النص بعد الأذان، أثناء الأذان لا تقول إلا ما يقوله المؤذن. تفضل يا شيخ. نعم، لا بعد الأذان فقط. أين دليله؟ يفتقد الدليل. ما هذا الذي كان يتفعله الإذاعة والشعراوي الذي يقول هذا بدعة لا شك، ولكنها امتنعت تقريبا دلوقتي منعه. ها؟ في نصف التشهد. نعم، أي صيغة وردت؟ أي صيغة وردت؟ نعم. نبدأ الباب الثالث في مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يعني معناها وقت صلاة الظهر من بعد أن تزول الشمس. الزوال يا أخوانا اللي هو يبدأ الظل في الزيادة حتى يصير الظل الرجل كطوله، طولك 170 سنتي، الظل بتاعك 170 سنتي، خلاص كده انتهى وقت الظهر ودخلنا في وقت الايه؟ في وقت العصر. الشاهد من الحديث وغيره أن مواقيت الصلاة لا يحتاج العبد في معرفتها إلى أي شيء إلا الشمس، لا محتاجين ساعة ولا أي شيء مطلقا. حتى نعلم أن كثير من التقنيات الحديثة لا تتوقف العبادات عليها. يقول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الإصفرار. ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.